يا تخبيب تمسخيني يطلع وجهك عليا وانت تعذبني خليت الحال حنكوني وطهرتني يا تعذبني خليت الحال حنكوني أنا بك ما بخيل.